والسماء غير السماء، فيحشرون حفاة عراة غرلا. ما معنى غرلا؟ غير مختنين، فيحشرون أيضا قد وصل العطش مبلغه لهم والكرب اشتد عليهم، وكما قلت حفاة عراة. قالت عائشة مندهشة: يا رسول الله عراة؟ قال: عراة. فقالت: يا رسول الله، ينظر بعضنا إلى بعض، أو ينظر الأخ إلى عورة أخيه؟ فقال: يا ابنة الصديق، الأمر أشد من ذلك، الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل أو قدر شبر. وكما بينت قبل ذلك، الإنسان يغرق في عرق، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، منهم من يصل العرق إلى حقويه، منهم من يصل العرق إلى صدره، منهم من يصل العرق إلى وجهه، منهم من يلجمه العرق الجامع، فيجتمعون ويشتد الأمر عليهم. وكما وصف الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن زلزلت الساعة شيء عظيم. يوم ترى أكمله يوم ها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وترى الناس سكارى وما هم ولكن عذاب الله وهم سكارى يتخبطون يقولون: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا تدعون ربنا يكشف عنا هذه الكربة؟ ألا تشعرون بما نحن فيه من كرب شديد؟ فيقولون: نستشفع. فيذهبون فيقولون: من نجعله واسطة بيننا وبين ربنا؟ آدم، عبد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. فيذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت خلقك الله بيدك ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. لما يخفف عنا؟ لا، للقضاء، ليأتي ويبصر. انظروا ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. كثير من الناس ينتظرون المحاكمة، والكل سينتظر المحاكمة عند الله، والفارق بعيد. الفارق بعيد. انتظار المحاكمة من البشر أمر هين، يدور في ساعة، في ساعتين، في دقيقة. أما المحاكمة عند الرب جل في علاه، فالكل سينتظر إبيان الله جل في علاه. والكرب شديد، حتى أن آدم يقول: سلم سلم، اللهم سلم سلم. فيقول: ليس لي. فيقول: اذهبوا إلى نوح، أول رسول. فيذهبون إلى نوح عليه السلام، فنوح يقول: ليس لي، ويذكر الخطيئة. اذهبوا إلى إبراهيم قبل الأنبياء، فيذهبون إلى إبراهيم، فيحيلهم على موسى، يحيلهم على عيسى، وكل نبي يقول: لست لها، لست لها، اذهبوا إلى فلان. ثم يقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد بأبي هو وأمي. اذهبوا إلى محمد، فيقول محمد بأبي هو وأمي: أنا لها، أنا لها. فيذهب صلى الله عليه وسلم عند العرش فيسجد. هذا هو المقام المحمود، تكرمة لله بمحمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق، أن الله جل في علاه أمام الخلائق أجمعين. لا يقبل أحدا يشفع في القضاء بين الناس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي كرامة لمحمد عند العرش، فيخر ساجدا، فيعلمه الله محامد يثني على الله بها، فيقال له بأبي هو وأمي، فيقال له: يا محمد ارفع ربك وسل تعطى واشفع تشفع. فيتوسط الانسان بمعنى الشفاعة، فيتوسط الانسان عند الله جل في علاه ليفصل بين العباد، ويأتي الله جل في علاه فيفصل بين العباد. وأول من يفصل الله جل في علاه بينهم، أو يقضي بينهم، أو أول من يحاسبه الله جل في علاه، هي الأمة الإسلامية. قبل ذلك كما قلت في كرب شديد يخرجون، فيضرب قبل الشفاعة، يضرب الجسر كما قال صلى الله عليه وسلم، فيضرب الجسر على جهنم، على جهنم. الجسر هو الصراط الذي يعبرون أيها الله من العالم، من يعبر الصراط كطرفة عيني يا رب العالمين. الأمة الإسلامية تقف، والأمم بأسرها تقف، يرون النار أتى بها 70,000 ملك يأتون في إيه؟ يحملون زماما واحدة، هي فيها 70,000 زمام، كل زمام يحمله أو يجره 70,000 ملك. يا عظم النار، يعني نسأل الله جل في علاه أن ينجينا منها. فتأتي النار ويضرب الجسر بين النار وبين الجنة، وتقف الأمة الإسلامية على الصراط، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم الصراط كما ثبت ذلك عن عائشة بن مسعود أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصراط أدق من الشعر وأحد من الزيت، فيه كلاليب خطاطير تقصد الناس. الكلاليب كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كالشوك السعدات، كأنها إذا أخذت بيد أحد أو برجل أحد أو بجسد أحد لن يفوت منها، لابد أن تنزل به على نار جهنم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الأنبياء، لا أحد يتكلم، كل الأمة صمت وسكوت، وما أحد يتكلم في هذا الموقف العظيم إلا الرسل. ماذا يقولون؟ يقولون: اللهم سلم سلم. هذا مقولة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، أولو العزم من الرسل والأنبياء. يقولون اللهم سلم سلم، ويصل النبي صلى الله عليه وسلم عبور الناس على الصراط. فالمؤمنون الخلص الذين اتقوا ربهم وأدوا الفرائض وانتهوا عن المحرمات، اللهم اجعلنا منهم واغفر لنا جلتنا يا اكرم الاكرمين. وتقرب الى الله بنوافل، قال فيمرون كطرفة عين، طرفة عين، طرفة العين هكذا، طرفة العين اسرع ام كأجاويد الخير اسرع، طب كالريح المنسمة اسرع ام طرفة عين؟ طرفة عين. فوصف الانسان الاول الامة الذين يعبرون هي الامة الاسلامية، ولذلك قال الانسان انا وامتي اول من يريد الصراط. الحمد لله على أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيريد أن الإنسان يتجاوز الصراط أمته كطرفة عين، كالريح المرسلة، كأجاويد الخير، كالطير، وأيضا منهم من يمشي ومنهم من يسحب. وآخر هذه الأمة عبورا على الصراط هو من يحبو على الصراط، منهم المكردس، منهم الذي تخطفه الكلاليب، ومنهم الذي يخدش لكن ينجو بفضل الله عليه. اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كطرفة عين. وهذا الذي فسره ابن مسعود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال هو المرور على الصراط. اللهم سلم سلم واجعلنا ممن يمر على هذا الصراط كطرفة عين. فالكرب الشديد يشعر به الناس، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع في الخلائق. افتقدنا لغة، قلت ولا يشفع في الخلائق إلا محمدا. طيب ولا يشفع في الخلائق إلا محمدا، هل تصح ولا ما تصح؟ لا تصح، في الاستثناء يصح الوجهان. لا لو قلنا أيوة نعم، هي الآن هي تامة ولا غير تامة؟ لو منفية يعني هو ناقص ومنفي فيه الوجهان، هذا الذي أذكره وممكن يكون نسيت صح. نقول تشرب منه إلا قليلا، وأيضا إلا قليل، يبقى لابد ان هي تكون تامه تامه. النقص المنفي لزاما، ها لزاما ان تنزع الا وتنزع الا، وتاتيها حسب البدليه حسب موضعها من الاعراب. نعم. فلا يشفع في الخلائق الا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشفع في الخلائق الا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعه هي المقام المحمود، واقول الشفاعه شفاعتان، شفاعه مثبته وشفاعه منفيه. أما الشفاعة المنفية هي الشفاعة في أهل الشرك، الشفاعة التي فيها الشرك هي شفاعة منفية. أولا التفصيل العام، الشفاعة كلها لله نفسها ولا، كما قال الله تعالى الآية قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة الأصل أن الشفاعة كلها لله نفسها ولا. أنا أؤصل هذا الأصل لما؟ لأننا سنقول إذا كانت الشفاعة لله نفسها ولا فإنه لن يأذن لأحد أن يشفع إلا بالشروط التي بيّنها الله لنا في علاه، فلا يمكن لأحد أن يشفع دون إذن الله لنا في علاه. لما؟ للفارق بين الخالق والمخلوق، المخلوق لك أن تشفع عنده دون أن تستأذن. لو أنت لك الحظوة عنده ولك المكانة عند معظم ممكن أن تدخل عليه وتشفع دونه أن تستأذنه، إلا الله لنا في علاه سبحانه وتعالى، لا لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه كما تنوين. إذن الشفاعة جميعا لله لنا في علاه، والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي فيها الشرك أو الشفاعة لأهل الشرك، لا يمكن أن يقبل الله الشفاعة لأهل الشرك، والدلالة على ذلك عظيمة جدا وكبيرة جدا من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فنفش ما في شفاعة أبدا ولا شفاعة، وسنبين هذه مجملة، سنبين بتفسير الآيات الأخرى أنها المقصود بها هي الشفاعة لمن؟ الكافرين. طب أحد عنده دليل على ذلك؟ فهمت السؤال؟ الله جل وعلا يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نفى الشفاعة، وأنا أقول هذا مجمل، سيفسر بعد ذلك بآيات أخرى أنه لا شفاعة يعني لا شفاعة للكافرين، لا يمكن أن تعمم على الكافرين والمؤمنين. وأيضا قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا. هذا صحيح؟ لا في الربع الثاني ذا ها؟ ولا يقبل من عدو ولا يأخذ منها شفاعة ولا هم ينصرون، صحيح؟ طيب ولا يقبل منها شفاعة دل على عدم قبول الشفاعة. أيضا هذه مفسرة بالشفاعة للكافرين، والدليل على ذلك من الكتاب أحسن فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأيضا قول الله على الثانيين هم في النار ها فما لنا من شافعين ولا صديق ها حميد أعوذ بالله من غضب الله. إذا الشفاعة المنفية هنا الشفاعة المنفية لأهل الشرك، فلا يمكن أن يقبل الله لهؤلاء شفاعة لأهل الشرك. وأما استغفار إبراهيم ثم أتاني يوم القيامة ليشفع في أبيه إنه سيتبرأ منه، كما قال الله تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأواه حليم. هذه إظهار لأن إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يشفع في أبيه. أما الشفاعة الثانية وهي الشفاعة المثبتة، هذه شفاعة تنقسم إلى أقسام. شفاعة خاصة بنبينا، تكرمة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله الذي أولاد. شفاعة خاصة به على أنواع ثلاثة. النوع الأول الشفاعة في أهل الموت، وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الناس عندما يشتد عليهم الكرب ويذهبون إلى كل نبي يقول كل نبي لست لها لست لها، حتى تأتي للنزلة فيقول أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل صوتك واشفع تشفع. فهذا المقام المحمود، وهذه شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، تكرمة الله لنبينا. أيضا شفاعة أخرى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الشفاعة والتوسط ليدخل أهل الجنة الجنة. وهذه لا يمكن، وهذه طبعا يعني تبين لنا كيف الإنسان لا يمكن أن يرضي ربه ولا يمكن بحمل الأحوال أن يقبله الله إلا إذا أتى من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعدما قضى الله بين العباد، وبعدما قضى لأهل الجنة الجنة، وبعدما قضى لأهل النار النار، انظر أهل النار يتسقطون في النار لا يحتاجون إلى شيء، أما أهل الجنة لا يمكن أن يدخلوا الجنة ويكمل التمتع بالجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على باب الجنة فيشفع لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، فيقول الملك من؟ فيقول محمد، فيقول نعم بك أمر، يعني لا أفتح إلا لك، فيقول نعم بك أمر، فلا يدخل أحد الجنة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، أن يدخل الجنة بأبي هو وأمي، نسأل الله أن يشفعه فينا أو يجعلنا يؤهلنا لأن يشفع نبينا فينا. الشفاعة الثالثة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا لا يشاركه أحد فيها، شفاعة لعمه الكافر، مع أن الله نفع الشفاعة بل ونهى عن الشفاعة للكافرين إلا للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، في عمه أبي طالب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة جاءه العباس قال ماذا فعلت لعمك؟ كان ينافع عنك ويناصرك، ماذا فعلت له وكان يحوطك؟ فقال لولا أنا، يعني لولا شفاعتي، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو بشفاعة النبي يعني في ضحضاح من النار، أو قال يلبس نعلين من النار يغلي بهما دماغه. فهذه شفاعة من السلام، وحتى هذه الشفاعة لم يقبلها الله إيه؟ كاملة، استثنى شفاعة الكافرين ليخفف، لا إن هو يعفو عنه كليا، بل لم يقبل الله شفاعة النبي في عمه كاملة، قبل منه أن يخفف عنه العذاب، فهو يلبس عليه من النار يغلي بهما دماغه والعياذ بالله. هذه أيضا الشفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأقسام الثلاثة التي تأتي هي عامة يشترك فيها محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وأيضا يشترك المرتدون في هذه الشفاعة والمؤمنون والملائكة. هذه الشفاعة أقسام ثلاثة، منها أولا الشفاعة في الذين، طبعا أنواع الثلاثة الأولى، الأول بالاتفاق اتفق العلماء فيها، اتفق العلماء عليها إلا بعض المتصوفة الذين أنكروا أصالة أن يكون عبد المطلب في النار، هؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة المميتة، لكن الكل اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على الشفاعة أو الأقسام الثلاثة في الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأقسام الثلاثة التي ستأتي ما أنكرها إلا المعتزلة والخوارج، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر الذين استحقوا النار ألا يدخلوا النار، الذين استحقوا النار ألا يدخلوا النار. وهذا عجب، بمعنى أن الذين فعلوا الكبائر وغلبت سيئاتهم على حسناتهم وقد قضى الله أنهم من أهل النار، يأتي النبي فيشفع فيهم، ويأتي المؤمنون فيشفعون، ويأتي الأنبياء والمرسلون فيشفعون، فيقبل الله الشفاعة فلا يدخلهم النار. هذه شفاعة عظيمة جدا في أهل الكبائر. والدليل العام على هذه المسألة قول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمته، شفاعتي لأهل الكبائر من أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة، وخبأت دعوتي شفاعة لأمته فيدخل تحتها العطاء ويدخل تحتها الأبرار الذين على التقار. فهذه شفاعة عظيمة جليلة، أيضا يستدل لها خاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يصلي عليه أربعون إلا شفعهم الله فيه. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ استدل بهذا الحديث، رجل ناس يصلي عليه 40 فيشفعهم الله فيه. فأنا أستدل بهذا الحديث على أن الله يقبل الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا النار بأن لا يدخلوها. وجه الدلالة من هذا الحديث شغاص أحسن. نعم فهم يشفعون في الرجل. طب وجه ثاني، وجه ثاني نعم هو يقبل الشفاعة قال فيشفعهم فيه. فنقول رجل نكرة يعني إيش نكرة؟ يعني يدخل تحته المؤمن البار وأيضا الفاجر الصالح يدخل تحته. فإذا كان الفاجر الصالح والفاجر الصالح بمعنى أن السيئات تغلب على حسنات فيشفع الله الذين صلوا فيه ويقبل شفاعتهم فيه، معنى ذلك أنه جعل الحسنات تغلب على السيئات. فهذه فيها دلالة على الشفاعة لأهل الكبائر. الشفاعة الثانية التي أيضا تعم شفاعة في بعض أناس جعل الله لهم منزلة فيشفع النبي أن تكون لهم منزلة أرقى وأعلى من هذه المنزلة، كرجل منحه الله منزلة عليا وأبوه في منزلة دنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع ليصل هذا الأب إلى الابن. ويمكن أن يستدل لهذه الشفاعة قول الله تعالى وألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وهذا أيضا بالاتفاق. والشفاعة الأخيرة هو في أناس قد صاروا فحما، يعني أناس من أهل الكبائر غلبت سيئاتهم على حسناتهم، نعوذ بالله أن نكون منهم، ودخلوا النار استحقوا النار فدخلوا في نار الموحدين فصاروا فحما، فيأتي النبي ويأتي الملك ويأتي المؤمن يشفع في هؤلاء فيخرجون من النار يعني يسمون الجهنميون ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. يأخذهم النار في هؤلاء أم الملائكة تأخذهم فتلقي كل واحد منهم في نهر الحياة فيحيا فيدخل الجنة بهذه الشفاعة. هذه الشفاعة سبقت كلمة أهل السنة والجماعة أنها حاصلة للنبي وللأنبياء وأيضا للملائكة وأيضا للمؤمنين، غير أن المعتزلة والخوارج أنكروا هذه الشفاعة. وطبعا الذي يعني على صوت واشتهر بين الناس بإنكار هذه الشفاعة هو مصطفى محمود، وده طبعا نتاج لفكر الاعتدال، ان المعتزله يرون ان صاحب الكبيره لا يمكن ان ايه ان يخرج من النار، هو مخلد في النار، لان تقصير الايمان عند المعتزله والخوارج تقصير واحد، لكن يفترقان في ايش؟ يفترقان في ايش؟ احسنت، يفترقان في الاسم. فالمعتزله يقولون هو بمنزله بين لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، والخوارج أشجع منهم أقوى، قالوا نحن ننتحل هذا المذهب، فقالوا الذي يسمع الكبيرة ويفعل الكبيرة المغتاب يقولون عليه إيش؟ وهذا الضلال مبين، لكن هذا منهجهم، يكفرون فاعل كبيرة المغتاب عندهم فاعل كبيرة فيكفر، فيقولون كافر، لا يصلى عليه ولا يصلى في مقابر المسلمين، ولا يمكن أن يشفع فيه أحد أنه يعتبر خالدا مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. والمعتزلة أيضا المحصلة واحدة، المعتزلة يقولون هو في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين، أما في الآخرة أيضا هو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فهؤلاء أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر لأنهم لو أقروا بها هدمت الأصول التي بنوها، هذه الأصول هي على فاعل كبيرة الوعد والوعيد على فاعل كبيرة، فدي أصول إيمانية عندهم، فلو قالوا بالشفاعة هدموها، لأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، وهم أخرجوهم من دائرة أهل التوحيد بضلال منهم. إذن هذه الشفاعة الأخيرة كما قلت هذه الشفاعة يشترك فيها الأنبياء والمرسلون ويشترك فيها أيضا الملائكة والمؤمنون. الدليل عليها حتى ننتهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل حديث القبضة، يقول الله جل في علاه شفع النبيون وشفعت أحسن ويبقى أرحم الراحمين، فيقبض قبضة النار يقبض من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا. هذه تمام الكلام على الشفاعة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ويؤهلنا لشفاعة نبينا فينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.